التي كان فرعون أراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير، فهم بقتله، فخافت عليه آسية وقالت إنه طفل، فاختبره بوضع ثمرة وجمرة بين يديه، فهم بأخذ التمرة، فصرف الملك يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على لسانه، فأصابه لصغث بسببها، فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله، ولم يسأل زوالها بالكلية. قال الحسن البصري: والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة، ولهذا بقيت في لسانه بقية. ولهذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم إنه يعيب به الكلمة ولا يكاد يبين، سورة الزخرف الآية 52، أي يفسح عن مراده ويعبر عما في ضميره وفؤاده. ثم قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرفه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. سورة طه الآيات 29-36، أي قد أجبناك إلى جميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت. وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه، وهذا جاه عظيم. قال الله تعالى: وكان عند الله وجيها، سورة الأحزاب الآية 69. وقال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، سورة مريم الآية 53. وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلا يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج: أي أخ أمن على أخيه؟ فسكت القوم، فقالت عائشة لمن حول هودجها: هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه أن يكون نبيا يوحى إليه. قال الله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، سورة مريم الآية 53. وقال تعالى في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال لمن ربيك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنينا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، سورة الشعراء الآيات 10-19. تقدير الكلام: فأتياه فقولا له ذلك وبلغاه ما أرسلتما به من دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأن يفك أسارى بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته، ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاءوا ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه. فتكبر فرعون في نفسه وعتى وطغى ونظر إلى موسى عليه السلام بعين الازدراء والتنقص قائلا له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنينا، سورة الشعراء الآية 18. أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسننا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر. وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه، خلافا لما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات في مدة مقامه بمدين، وأن الذي بعث إليه فرعون آخر. وقوله: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، سورة الشعراء الآية 19. أي وقتلت الرجل القبطي وفررت منا وجحدت نعمتنا. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، سورة الشعراء الآية 20. أي قبل أن يوحى إلي وينزل علي: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، سورة الشعراء الآية 21. ثم قال مجيبا لفرعون عما امتن به عليه من التربية والإحسان إليه: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، سورة الشعراء الآية 22. أي هذه النعمة التي ذكرت من أنك أحسنت إلي وأن رجل واحد من بني إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكمانه واستعبدتهم في أعمالك وخدمتك وأشغالك. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون.

وكان قبل ذلك لا يتبرز في كل 40 يوما إلا مرة واحدة، فانعكس عليه الحال. وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها أخرجها وهي كفرقة القمر تتلألأ نورا يبهر الأبصار، فإذا أعادها إلى جيبه رجعت إلى صفتها الأولى. ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك، بل استمر على ما هو عليه وأظهر أن هذا كله سحر، وأراد معارضته بالسحرة، فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن في رعيته وتحت قهره ودولته، كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه وأهل دولته وملته، ولله الحمد والمنة. وقال تعالى في سورة طه: فلبثت سنينا في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سورة طه الآيات من 40 إلى 46. يقول تعالى مخاطبا لموسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه وأنعم بالنبوة عليه وكلمه منه إليه: قد كنت مشاهدا لك وأنت في دار فرعون وأنت تحت كنفي وحفظي ولطفي، ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مدين بمشيئتي وقدرتي وتدبيري، فلبثت فيها سنينا ثم جئت على قدر أي مني لذلك، فوافق ذلك تقديري وتسييري، واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك لنفسي برسالتي وبكلامي، اذهب أنت وأخوك بآيتي ولا تنيا في ذكري. سورة طه الآية 42، يعني ولا تفتر في ذكري إذ قدمتما عليها ووفدتما إليه، فإن ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته وإهداء النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورة الأنفال الآية 45. ثم قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. سورة طه الآيات 43 و44. وهذا من حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره، وهو إذ ذاك أردى خلقه وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان، ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعواهما إليه بالتي هي أحسن برفق ولين، ويعامله معاملة من يرجو أن يتذكر أو يخشى، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 125. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الآية 46 من سورة العنكبوت. قال الحسن البصري: فقولا له قولا لينا. سورة طه الآية 44. اعذر إليه قولا له: إن لك ربا ولك معادا وإنك بين يديك جنة ونارا. وقال وهب بن منبه: قولا له إني إلي العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. وقال يزيد الرقاشي عند هذه الآية: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. سورة طه الآية 45. وذلك أن فرعون كان جبارا عنيدا شيطانا مريدا، له سلطان في بلاد مصر طويل عريض، وجاه وجنود وعساكر وسطوة، فهابه من حيث البشرية وخاف أن يسطو عليهما في بادئ الأمر، فثبتهما تعالى وهو العلي الأعلى فقال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سورة طه الآية 46. كما قال في الآية الأخرى: إنا معكم مستمعون، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. سورة طه الآيات 47 و48 يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبده وحده لا شريك له، وأن يرسل معهم بني إسرائيل ويطلقهم من أسره وقهره ولا يعذبهم. قد جئناك بآية من ربك. سورة طه الآية 47 وهو البرهان العظيم في العصي واليد. والسلام على من اتبع الهدى. سورة طه الآية 47 تقييد مفيد بليغ عظيم. ثم تهدده وتوعده عن التكذيب فقال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. سورة طه الآية 48 أي كذب بالحق بقلبه وتولى عن العمل بقالبه. وقد ذكر السدي وغيره أنه لما قدم من بلاد مدين دخل على أمه وأخيه هارون وهما تعشيان من طعام فيه الطفيشل وهو اللفت فأكل معهما، ثم قال يا هارون إن الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون إلى عبادته فقم معي. فقاما يقصدان باب فرعون فإذا هو مغلق، فقال موسى للبوابين والحجبة أعلموه أن رسول الله بالباب، فجعلوا يسخرون منه ويستهزئون به. وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لهما عليه إلا بعد حين طويل، وقال محمد بن إسحاق أذن لهما بعد سنتين لأنه لم يكن أحد يتجاسر على الاستئذان لهما، فالله أعلم. ويقال إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه فانزعج فرعون وأمر بإحضارهما فوقف بين يديه، فدعواه إلى الله عز وجل كما أمرهما. وعند أهل الكتاب أن الله قال لموسى عليه السلام إن هارون اللاوي يعني من نسل لاوي بن يعقوب سيخرج ويتلقاك، وأمره أن يأخذ معه مشايخ بني إسرائيل إلى عند فرعون، وأمره أن يظهر ما آتاه من الآيات، وقال له سأقسي قلبه فلا يرسل الشعب وأكثر آياتي وأعاجبي بأرض مصر. ووحى الله إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاه بالبرية عند جبل حوريبة، فلما تلقاه أخبره موسى بما أمره به ربه. فلما دخل مصر جمع شيوخ بني إسرائيل وذهب إلى فرعون، فلما بلغاه رسالة الله قال من هو الله؟ لا أعرفه ولا أرسل بني إسرائيل. وقال الله مخبرا عن فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سورة طه الآيات من 49 إلى 55 يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه أنكر إثبات الصانع تعالى قائلا فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سورة طه الآيات 49 و50 أي هو الذي خلق الخلق وقدر لهم أعمالا وأرزاقا وآجالا وكتب ذلك عنده في كتابه اللوح المحفوظ، ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له فطلق علمه فيهم على الوجه الذي قدره وعلمه لكمال علمه وقدرته وقدره. وهذه الآية كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سورة الأعلى الآيات من 1 إلى 3 أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. قال فما بال القرون الأولى. سورة طه الآية 51 يقول فرعون لموسى فإذا كان ربك هو الخالق المقدر الهادي الخلائق لما قدره وهو بهذه المثابة من أنه لا يستحق العبادة سواه، فلما عبد الأولون غيره وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد علمت، فهل اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سورة طه الآية 52 أي هم وإن عبدوا غيره فليس ذلك بحجة لك ولا يدل على خلاف ما أقوله، لأنهم جهلة مثلك وكل شيء فعلوه مستطر عليهم في الزبر من صغير وكبير، وسيجزيهم على ذلك ربي عز وجل، ولا يظلم أحدا مثقال ذرة، لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل عنه شيء ولا ينسى ربي شيئا. ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء، وجعل الأرض مهادا والسماء سقفا محفوظا، وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودوابهم وأنعامهم، كما قال الله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، سورة طه الآية 54، أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة والفطر القويمة غير السقيمة، فهو تعالى الخارق الرزاق. وكما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سورة البقرة الآيات 21 و22. ولما ذكر إحياء الأرض بالمطر واهتزازها بإخراج نباتها فيه، نبه به على المعاد فقال: منها، أي من الأرض، خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، سورة طه الآية 55، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون، سورة الأعراف الآية 29، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الروم الآية 27. ثم قال تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، سورة طه الآيات 56 إلى 59. يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثر ارتجاله وقلة عقله في تكذيبه بآيات الله واستكباره عن اتباعها، وقوله لموسى: إن هذا الذي جئت به سحر ونحن نعارضك بمثله، ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكان معلوم، وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام أن يظهر آيات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناس، ولهذا قال: موعدكم يوم الزينة، سورة طه الآية 59، وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم وأن يحشر الناس ضحى، سورة طه الآية 59، أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس، فيكون الحق أظهر وأجلى، ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا في ظلام كيفما يروج عليهم محالا وباطلا، بل طلب أن يكون نهارا جهرة لأنه على بصيرة من ربه ويقين أن الله سيظهر كلمته ودينه وإن رغمت أنوف القبط. قال الله تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أؤتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، سورة طه الآيات من 60 إلى 64. يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة، وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة فضلاء في فنهم غاية، فجمعوا له من كل بلد ومن كل مكان، فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير، فقيل كانوا 80,000، قاله محمد بن كعب، وقيل 70,000، قاله القاسم بن أبي بزة، وقال السدي 34,000، وعن أبي أمامة 19,000، وقال محمد بن إسحاق 15,000، وقال كعب الأحبار كانوا 12,000، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس كانوا 70 رجلا، وروى عنه أيضا أنهم كانوا 40 غلاما من بني إسرائيل أمرهم فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء فيتعلموا السحر، ولهذا قالوا: وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، سورة طه الآية 73. وفي هذا نظر، وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلدته عن بكرة أبيهم، وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم، فخرجوا وهم يقولون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. سورة شعراء الآية 40. وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة لآيات الله وحججه، فقال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم. سورة طه الآيات 61 و62. قيل معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم، فقائل يقول: هذا كلام نبي وليس بساحر، وقائل منهم يقول: بل هو ساحر فالله أعلم. وأسروا التناجي بهذا وغيره، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. سورة طه الآية 63. يقولون: إن هذا وأخاه هارون ساحران عليمان مطبقان متقنان لهذه الصناعة، ومرادهم أن يجتمع الناس عليهما ويصول على الملك وحاشيته ويستأصلاكم عن آخركم ويستأمر عليكم بهذه الصناعة، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. سورة طه الآية 64. وإنما قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة والمكر والخديعة والسحر والبهتان، وهيهات كذبت والله الظنون وأخطأت الآراء أن يعارضوا البهتان والسحر والهذيان خوارق العادات التي أجرها الديان على يد عبده الكريم ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان الذي يبهر الأبصار وتحار فيه العقول والأذهان. وقولهم: فأجمعوا كيدكم. سورة طه الآية 64. أي جميع ما عندكم ثم أتوا صفا. سورة طه الآية 64. أي جملة واحدة، ثم حض بعضهم بعضا على التقدم في هذا المقام، لأن فرعون كان قد وعدهم ومنهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سورة النساء الآية 120. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. سورة طه الآيات من 65 إلى 68. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سورة طه الآيات 65 إلى 69. لما اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم، قالوا له: إما أن تلقي قبلنا وإما أن نلقي قبلك. قال: بل ألقوا أنتم. وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي فأودعوها الزئبق وغيره من الآلات التي تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطرابا يخيل للرأي أنها تسعى باختيارها وإنما تتحرك بسبب ذلك. فعند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم وألقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. سورة الشعراء الآية 44. قال الله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سورة الأعراف الآية 116. وقال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. سورة طه الآيات 66 و67. خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ومحالهم قبل أن يلقي ما في يده، فإنه لا يضع شيئا قبل أن يؤمر، فوحى الله إليه في الساعة الراهنة: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سورة طه الآيات 68 و69. فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. سورة يونس الآيات 81 و82. وقال تعالى: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. سورة شعراء الآية 45. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سورة الأعراف الآيات من 118 إلى 122. وذلك أن موسى عليه السلام لما تقدم وألقاها صارت حية عظيمة ذات قوائم فيما ذكره غير واحد من علماء السلف، وعنق عظيم وشكل هائل مزعج، بحيث إن الناس انحازوا منها وهربوا سراعا وتأخروا عن مكانها، وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي فجعلت تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة، والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم في أمرهم، واطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم ولا بالهم ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالهم. فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعبذة ولا محال ولا خيال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال، بل حق لا يقدر عليه إلا الحق الذي ابتعث هذا المؤيد به بالحق، وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة وأنارها بما خلق فيها من الهدى وأزاح عنها القسوة، وأنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدين وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى آمنا برب موسى وهارون، كما قال تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سورة طه الآيات من 70 إلى 76. قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بزة والأوزاعي وغيرهم لما سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم وتزخرف لقدومهم، ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعيده، وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد اسلموا وأشهروا ذكر موسى وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة أفزعه ذلك، ورأى أمرا بهره وأعمى بصيرته وبصره، وكان فيه كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة في الصد عن سبيل الله، فقال مخاطبا للسحرة بحضرة الناس آمنتم له قبل أن آذن لكم. سورة طه الآية 71. أي هل لا شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعيتي؟ ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد وكذب فأبعد قائلا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سورة طه الآية 71. وقال في الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. سورة الأعراف الآية 123. وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر والكذب والهذيان، بل لا يروج مثاله على الصبيان، فإن الناس كلهم من أهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يره هؤلاء يوما من الدهر، فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر؟ ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم، حتى كان فرعون هو الذي استدعاهم واجتباهم من كل فج عميق وواد سحيق، ومن حواضر بلاد مصر والأطراف ومن المدن والأرياف. قال الله تعالى في سورة الأعراف ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.

أي لا يجعلهم مثلة ونكالا لئلا يقتدي بهم أحد من رعيته وأهل ملته. ولهذا قال: ولو صلبنكم في جذوع النخل، سورة طه الآية 71، أي على جذوع النخل لأنها أعلى وأشهر. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، سورة طه الآية 71، يعني في الدنيا قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، سورة طه الآية 72، أي لن نطيعك ونترك ما وقر في قلوبنا من البينات والدلائل القاطعات. والذي فطرنا قيل معطوف وقيل قسم، فاقض ما أنت قاض، سورة طه الآية 72، أي فافعل ما قدرت عليه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، سورة طه الآية 72، أي إنما حكمك علينا في هذه الحياة الدنيا، فإذا انتقلنا منها إلى الدار الآخرة سرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، سورة طه الآية 73، أي وثوابه خير مما وعدتنا به من التقريب والترغيب، وأبقى أي وأدوم في هذه الدار الفانية. وفي الآية الأخرى قالوا: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، سورة الشعراء الآيات 50 و51، أي ما اجترمناه من المآثم والمحارم أن كنا أول المؤمنين، أي من القبط بموسى وهارون عليهما السلام. وقالوا له أيضا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، سورة الأعراف الآية 126، أي ليس لنا عندك ذنب إلا إيماننا بما جاءنا به رسولنا واتباعنا آيات ربنا لما جاءتنا، ربنا افرغ علينا صبرا، سورة الأعراف الآية 126، أي ثبتنا على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد والسلطان الشديد بل الشيطان المريد، وتوفنا مسلمين. وقالوا أيضا يعظونه ويخوفونه بأس ربه العظيم: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، سورة طه الآية 74، يقولون له: فإياك أن تكون منهم فكان منهم، ومن يأته مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، سورة طه الآية 75، أي المنازل العالية، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، سورة طه الآية 76، فاحرص أن تكون منهم، فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب ولا تمانع، وحكم العلي العظيم، لأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم ليباشر العذاب الأليم يصب من فوق رأسه الحميم، ويقال له على وجه التقريع والتوبيخ وهو المقبوح المنبوح الذميم اللئيم: ذق إنك أنت العزيز الكريم، سورة الدخان الآية 49. والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم. قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير: كانوا من أول النهار سحرة فصاروا من آخره شهداء برارة، ويؤيد هذا قولهم: ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، سورة الأعراف الآية 126. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الذي يلي هذا الجزء مباشرة من قصة موسى الكريم عليه السلام وفرعون، مع تحريض فرعون على قتل موسى وإسلام السحرة. قصة موسى لازال فيها أجزاء أخرى، ترقبونا، حياكم الله.